الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال أبو عبد الله رحمه الله: حدثنا إسحاق قال أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن ذكوان عن الحسن عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان أبوكم آدم طوالا كالنخلة السحوق 60 ذراعا، فلما أصاب الخطيئة بدت له سوءته فخرج هاربا في الجنة، فتلقته شجرة فأخذت بشعره، فناداه ربه عز وجل أفرارا مني يا آدم؟ فقال: لا والله يا رب، ولكن حياء منك ومما جئت به، فأهبط إلى الأرض. حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا موسى عن محمد بن المنكدر. هذا من الأخبار الإسرائيلية، ولكن بعضه ثابت بالسنة الصحيحة، مثل الكلام في طول آدم أنه كان 60 ذراعا، وكذلك انكشاف عورته لما أكل من الشجرة، هذا في القرآن. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سواتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ نعم. أحسن عليكم. حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا موسى عن محمد بن المنكدر قال: إن أول عمل عمله آدم عليه السلام حين أهبط طاف بالبيت فلقيته طاف بالبيت فلقيته الملائكة فقالوا: نؤنسك يا آدم، قد طفنا بهذا البيت قبلك بألفي عام. فمكث آدم في الأرض 40 سنة ما يبدي عن واضحة ولا يرقئ دمعة. فقالت له حواء: إنا قد استوحشنا. إنا قد استوحشنا إلى أصوات الملائكة، فادعوا ربك يسمعنا أصواتهم. فقال: ما زلت مستحي من ربي أن أرفع طرفي إلى أديم السماء مما صنعت. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن كثير عن عبد الله بن واقد أبي رجاء الهروي عن محمد بن المنكدر بهذا الحديث، وقال: ما رفعت طرفي إلى السماء حياء من الله منذ صنعت ما صنعت. حدثنا محمد بن يحيى الأزدي قال: حدثنا زيد بن عوف عبد الملك بن عبد العزيز قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الله الجدلي قال: ما رفع رأسه إلى السماء حتى مات حياء من ربه، يعني داود عليه السلام. قال أبو عبد الله: وأما ما يهيج من الحياء عند ذكر دوام النعم وكثرة الإحسان وتضييع الشكر، وذلك موجود في الفطن، أن من دام إحسانه إليك وكثرت أياديه عندك وقلت مكافأتك له، غضضت طرفك إذا رأيته حياء منه، فكيف بمن خلقك ولم تك شيئا ولم يزل محسنا إليك منذ خلقك، يتبغض إليه العبد ويتهتك فيما بينه وبينه، وهو يستر عليه كأنه لا ذنب له، ثم يتهاون بنظره، وإن تغير العبد أو لم يتغير فنعم الله تعالى عليه دائمة وإحسانه إليه متواصل، وذلك كله مع تضييع الشكر، بل ما رضي بالتقصير عن الشكر حتى نال معاصي ربه بنعمه واستعان على مخالفته بأياديه. فإذا ذكر المستحي دام النعم وتضييع الشكر وكثرة الإحسان. فإذا ذكر المستحي دام النعم وتضييع الشكر وكثرة الإساءة مع فقره إلى الله تعالى وإحسان الله تعالى إليه، هاج منه الحياء والحصر من ربه عز وجل حتى كاد أن يذوب حياء منه. فإذا هاج ذلك منه استعظم كل نعمة وإن صغرت، إذ عرف تضييعه للشكر فليستكثر ويستعظم أقل النعم له، إذ علم أنه أهل أن يزال عنه النعم فكيف بأن يدام عليه ويزداد فيها؟ لأن من أسأت إليه فعلمت أنك قد استأهلت منه الغضب فألطفك بكلمة استكثرتها لعلمك بها قد استوجبت منه من الغضب والعقوبة. فإن سأل الله تعالى دوام النعم والزيادة فيها سأله بحياء وانكسار قلب لولا معرفته بجوده وكرمه وتفضله ما سأله فيكاد أن ينقطع عن الدعاء حياء من الله تعالى، ثم تذكر تفضله وجوده وكرمه فيدعوه بقلب منكسر من الحياء خوفا ألا يجاب، ويبعثه ذلك على الشكر لما لزم قلبه لزم قلبه الحياء من تضييع الشكر. فإذا لزمت هذه الذكور قلبه وأهجن الحياء منه فاستعملهن كما وصفت لك، فقد استحيا من الله تعالى بحقيقة الحياء. وإن كان لا غاية لحقيقة الحياء إذ المستحيا منه لا غاية لعظمته عند المستحي منه. ألا ترى إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استحيوا من الله حق الحياء، قالوا: إنا لنستحي والحمد لله، فقال: ليس ذاك، فدل على أن للحياء حقيقة فوق ما أوتوا من الحياء، فقال: ليس ذاك حق الحياء ولكنه حياء دون الحقيقة. ثم قال: ولكن الحياء من الله حق الحياء. في تخريج هذا أحسن لكم سيأتي أحسن لكم يفضل. يقول تحت الشيخ ها يقول سبق تخريجه برقم 449 أحسن. طيب اقرأ عيد اللفظ. إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استحيوا من الله حق الحياء، قالوا: إنا لنستحي والحمد لله، فقال: ليس ذاك، فدل أن للحياء حقيقة فوق ما أوتوا من الحياء، فقال: ليس ذاك حق الحياء ولكنه حياء دون الحقيقة. ثم قال: ولكن الحياء من الله حق الحياء، ألا تنسوا المقابر والبلا. فأخبر أن الحياء ألا تنسوا المقابر والبلا. نعم. فأخبر أن الحياء حق الحياء أن يستحي العبد من الله تعالى أن يراه ناسيا للمقابر والبلا، فإذا استحي من ذلك دام منه الذكر للمقابر والبلا لا ينسى ذلك حياء من ربه تعالى. وقال: وليحفظ الرأس وما وعى، يعني ما احتوى عليه الرأس من سمع وبصر ولسان، وليحفظ البطن وما حوى، وقال بعضهم: الجوف وما وعى، وذلك يجمع كل ما أضمر عليه العبد وكلما دخل جوفه، فقد اجتمع في الحياء من الله تعالى الخير كله من الفرض والتطوع جميعا، وذلك كله من الإيمان. قال أبو عبد الله. فيها تخريج يا شيخ. أيوه. في مسند الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذات يوم استحيوا من الله عز وجل حق الحياء، قال: قلنا يا رسول الله: إنا نستحي والحمد لله، قال: ليس ذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما حوى وليحفظ البطن وما وعى وليذكر الموت والبلا، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله عز وجل حق الحياء. التخريج يقول: إسناده ضعيف لضعف الصباح بن محمد، وهو ابن أبي حازم الأحمسي الكوفي. قال ابن حبان في المجروحين: كان ممن يروي عن الثقات الموضوعات، وضعفه الحافظ في التقريب، وقال: أفرط فيه ابن حبان. وقال العقيلي في حديثه: وهم، ويروي الموقوف. وقال الذهبي في الميزان: رفع حديثين هما من قول عبد الله، قلنا هما هذا والذي بعده، وذكر هذا. قال: والحديث أخرجه الترمذي. قال عنه الترمذي: هذا حديث غريب. إنما نعرفه من هذا الوجه، من حديث أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد. الصباح هو اللي فيه الكلام. أين؟ طيب جزاك الله خير. أحسن الله عليك. إلى هنا يا علي، موقف هذا مناسب. أحسن الله عليكم.